قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ سأله أحد جلسائه قال: يا رسول الله، كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ لأني جماعة عندهم حرص الصحابة أن الواحد منهم يحصل على حسنة ويكسب حسنة، كيف 1000 حسنة؟ كنز عظيم أحباب الكرام. فقال: يسبح أحدكم 100 تسبيحة، لاحظوا يا أخوان، 100 تسبيحة، فيكتب الله له 1000 حسنة أو يمحو عن 1000 خطيئة، يعني بالحالتين أنت الرابح. لماذا؟ لأننا نتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى. فالله الله أخواني أخواتي، أن نحرص أن نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة، حتى تكسب يا عبد الله وأنت يا أمة الله 1000 حسنة أو يمحو عنك 1000 خطيئة.